يعني اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني، وهو درس بلوغ المرام، وما زلنا في كتاب الطهارة وبعض الآداب الخاصة بباب آداب قضاء الحاجة. على أن ننتهي اليوم إن شاء الله من كل باب متبقي من آداب قضاء الحاجة، ونقف عند باب الغسل، نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم تيسر ذلك. وقفنا تقريبا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، انتهينا من حديث جابر: إذا تغوت الرجلان فلا يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. أعتقد هذا انتهينا منه. وقفنا عند حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قال: واللفظ لمسلم. متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهذا اللفظ ذكره عن رواية الإمام مسلم. الحديث فيه جمل في ألفاظ: أولا لا يمسكن، لا يمسكن، وهذه لا يأخذن، المسك بمعنى الأخذ. وحقيقة هنا جاء بها نون التوكيد، وجاء بها لأن هي ونون التوكيد، وهذه دلالة على التأكيد في ذلك. وقال هو يبول، يعني هو هنا كأن اللفظ في المسك النهي عنه حال كونه يقضي الحاجة بالبول. عندنا لفظ البخاري قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. إذن هنا هذه مسألة سنتكلم عنها، لكن أنا في الألفاظ هنا جاء تقييدا حال البول. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا لا يتمسح بالخلاء يعني لا يستنجي من بالحجر أو بالماء من بول أو غائط بيده اليمنى. طيب بسم الله، تفضلي، ما انت حظك ان احنا ابتدينا متاخر وما فاتك لسه. او نقول ويجوز اقول حظك ام لا؟ اهل العقيده يجوز ام في اشكال علي فيها؟ تبقى جوني لاحقا. ولا يتنفس في الإناء يجوز. طيب اللي عنده اعتراض يعترض، ما عنده اعتراض يبقى خلاص ويبين اعتراض، ومن أراد أن يثبت أيضا يبين بالدليل. والنت البقى. طيب يسر الله أمرك، مسألة النت لا دخل لنا جميعا فيها. طيب قال: ولا يتنفس، وإنه ذو حظ عظيم. طب وإيش يعني هذه دلالة على الإقرار؟ يعني لأن السياق اللي قالوا فيها ذو حظ عظيم ليس سياق مدح أصلا، بل هم زموا على قولهم. فهل مجرد ورودها في القرآن تقصد أن صح قولها؟ طيب من عارف من قوم قارون؟ طبعا أنا هتركها لكم يا جاك عشان بس ما أقطع الحديث يعني، لكن من أراد أن يثبت فيثبت، ومن أراد أن ينفي فلينفي. لا، ما ممكن تأتي في القرآن في السياق ذم يا أستاذ، فليس مجرد ورودها يستدل بها، لكن ممكن لابد تنظر هل هي جاءت سياق ذم أو سياق مدح أو جاء إشكال، أم ليست مجرد وجود الكلمة. لا يتنفس في الإناء، لا يخرج النفس من جوفي في الوعاء الذي يشرب فيه، لا يخرج النفس من جوفه، لا يتنفس يعني وهو يشرب لا يتنفس في الإناء. وهذه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند إشكال أن النبي قد ورد أنه يتنفس، فكيف سنوجه؟ لكن معنى لا يتنفس في الإناء يعني لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه، وهو بيشرب ما يتنفس وهو بيشرب في الناء. طيب وبعدنا ثلاثة جمل، لا يمسكن ولا يتمسح ولا يتنفس، ثلاث جمل مع أن الأولى والثانية لها يعني توافق، الثالثة ليست في المحل الباب، لكن بعضهم قال بأن احتمالية أن أبي قتادة قد سمع هذا من الحديث وهذا من الحديث فجمع الاثنين في رواية واحدة، اللي هو الحديث الأول اللي هو في مسألة لا يمسكن ناسخ ولا يتمسح، هذه في رواية حديث، وسمع لا يتنفس وجمع الاثنين وذكرهما في رواية واحدة، على أنه الجملة الثانية مناسبة لبعضهما بخلاف الثالثة. طب الجملة التي معنا في الفقهية نهي، الحديث فيه النهي على من البائل، على نهي البائل أن يمسك الذكر بيمينه حال البول، وهذا هنا يبقى هنا تقييد في الحديث، لأن هذا قالوا ينافي التكريم اليمين، قلنا بأن اليمين مكرمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بيمين الأشياء المستحبة أو الأشياء الحسنة ويفعل بيساره غير ذلك، وهنا الحديث فيه نهي، ومع ذلك تجد الجمهور صرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة، مع أن الأصل في النهي التحريم، والذي قال والنووي علل بذلك قال لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، وقالوا لأنه من باب تنزيه اليمين فلا يصل ذلك النهي إلى التحريم، بخلاف ابن حجر أن ابن حزم قال بتحريم ذلك وأخذ على الظاهر، والحق أن قلنا قاعدة هذه مسألة الآداب والتوجيه فيها نظر حقيقة لا يمكن نأخذها على إطلاقها، لابد ينظر في القرائن، لكن الجمهور حقيقة أخذوا بقرائن، قالوا عندنا حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المس الفرج قال إنما هو هل هو إلا بضعة منك، وقد بينا ذلك في حديث طلق بن علي، طلق بن علي، فقالوا هذا دلالة على أنه المسألة هنا النهي ليس تحريما لكنه نهي عن قرائن صارف لذلك، والذين قالوا بأن النهي عن التحريم قول طويل أيضا على مسألة أن النهي على التحريم، والنهي هنا مؤكد بنون التوكيد وفي دلالة على شدة النهي، والله أعلم ذلك قول من قال بالتحريم قوي أيضا، وقالوا أيضا من العلة في النهي بسبب مع تكريم اليمين أيضا أن قد يصيب اليد ما يصيبها من ملامسة النجاسات وغير ذلك، ويفعل بها أشياء أخرى، السلام وقراءة أخذ المصاحف ويعني بعض الأمور، فذلك ينهى عنها من باب هذا. طيب هذه المسألة الأولى، لكن معنا إشكال أيضا، طبعا هذا الكلام لرجل المرأة كما يقال الرجل هنا، الحديث طبعا للرجال لكن النساء أيضا نفس الأمر في مسألة المس باليمين، ونفس الأمر ونفس العلة في الإكرام وصيانتها من الأقذار وغالبا. طيب الحديث هنا قال وهو يبول، هل هذا التقييد يعني هل هذا القيد معتبر، لأن احنا عندنا حديث أيضا آخر قال وهو طبعا هنا قال وهو يبول، فجاء حديث آخر عن النهي عمومي بدون ذكر البول، ذكر البول قال لا مس ذكره بيمينه، قال لا مس ذكره بيمينه لا على العموم. طيب أصبح الآن عندنا في عام أو مطلق في كل الأحوال، والحديث زي معنى مقيد، وفي خلاف هل القيد معتبر وكل النهي مختص بحال البول فقط بظاهر الحديث، لأن العلة ظاهرة في ذلك، ليش؟ لأن حال البول يتلبس بالنجاس، خارج البول ليس فيه نجاس، فما ليس هناك إلا هل هو إلا بضعة منك فلا فرق هل يمسك باليمنى او اليسرى. الكلام معنا الان هل النهي باليمين في البول فقط ام في الكل؟ فقلنا الان البعض قال القيد معتبر وان هذا مقيد لمطلق الحديث. الروايه الاخرى نهى النبي صلى الله عليه ان يتنفس في احدى روايات مسلم نهى النبي صلى الله عليه ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمين فمطلق. وهنا مقيد في روايه البخاري او روايه مسلم هذه ايضا الثانيه. فالقول الاول قالوا القيد معتبر والعله واضحه بان في حاله البول التلبس بالنجاسه وفي غير البول هل هو الا بضعه منك فدل على الجواز في كل حال الى حال البول. حديث ابي قتاده ذي معنى ووقع الاباحه في غير البول. والقول الثاني قالوا النهي عام ويكره اليمين مطلقا في البول وغير البول واستدلوا بروايه حديث ابي قتاده له روايه اخرى ايضا عند مسلم كما قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الاناء ويمس ذكره باليمين فقالوا هذا مطلق ولم يقيد بحال البول. وقالوا التقييد في حال البول من باب الأولوية أو التأكيد يعني إذا كان ينهى في الحال كل الأحوال مطلقا فمن باب أولى أن ينهى في حال البول للحاجة إلى ذلك. فعندنا خلاف الآن في حمل المطلق على المقيد. هنحمل المطلق على المقيد فنقول أنه مقيد أم نقول لا لا يحمل المطلق على المقيد هنا؟ انتبهوا ان الحديث واحد والرواة اختلفوا فيه. لذلك البعض يقول وهذه زيادة في الرواة زيادة اللي جاء فيها التقييد هذه زيادة من عدل وهي مقبولة عند أهل العلم. فإما ستقول أن هذا فرض من أفراد العموم وليس في الباب المطلق ولا المقيد وتقول ان الذكر في حاله البول ليس معان وتحمل البول على ان هذا ذكر فرض وفرض العموم في حاله البول وفي غير ذلك تحمل على المطلق او على العام. ويكون ليس هذا من باب التقييد اصاله بل هذا من باب ذكر فرض من افراد العموم. ليش؟ قالوا انه جاء نهي مع النكره لا يمسن ذكره فجاء نكرة في سياق النهي سياق النفي أنا آسف ومعنى النهي يعني فتعم فجاء عام وذكر بعض أفراد العام بالحكم العام نفس الحكم واحد لا يخصص لا يكون تخصيصا. وهذه في فائدة حاول بس أضبطها لكم تفيد نذكرها بدقيق العيد فيما أذكر إن حمل المطلق على المقيد يظهر في باب الإثبات أكثر منه في باب النفي. بمعنى لما يأتي الأمر يأتي في باب الإثبات مطلقا ثم يأتي في الإثبات مقيدا فقال هنا يظهر أنك لو حملت المطلق على المقيد في باب الإثبات يكون فيه أصوب أو يكون فيه ظاهر المعنى. لكن لما يأتي النهي يعني أنت لما تحمل المطلق على المقيد هنا قد عملت أيضا بالدليلين ما عندك إشكال فيه في باب الإثبات. لكن قالوا في باب النهي لما يأتي النهي العام ثم يأتي النهي مقيد غالب النهي يراد به الاجتناب بالكلية. فأنت لما تحمل المطلق المقيد في جانب النهي سيظل عندك إشكالية في أنك عندك لفظ نهي عام لم تجتنبه، وقعت في أنك بعض أفراده والذي أنت لم تدخلها في النهي في النهي العام قمت بفعله. والأصل في النهي يفرق العلماء بين الأمر والنهي، أن يعني الأمر ممكن فيه عدم الفعل عند عدم الاستطاعة، لكن النهي الأصل فيه ترك بالكلية. فيقولون في مسألة النهي لما يأتي عام وتريد أن تقيده بشيء مقيد هذا سيكون فيه إشكالية، أن هناك بعض صور النهي أنت لم تلتزم فيها بالترك. لذلك تجدهم يتحفظون في مسألة مطلق حمل مطلق النهي المطلق على المقيد عند النهي أو عند النهي بخلاف في الأمر. ما أدري وصلت لكم أم لم تصل، يعني هذه أنا أحاول أن يعني أضيفها على على الشرح لتقوي قول من قال بأن هنا الباب معنا باب نفي اللي هو معنى النهي، فيرى بأن المسألة على العموم وأنها ليست من باب التقييد، والمسألة خلافية، ولا شك الأولى والأحوط أن المرء يجتنب ذلك في كل الأحوال إن استطاع. طيب المسألة الثانية باب النهي عن الاستنجاء باليمين سواء كان في البول أو الغائط، سواء بالأحجار أو بالماء، قلنا نهى من قبل، وقلنا النهي هنا من باب التنزيه أيضا لا تحريم، وأيضا الظاهر قالوا بالتحريم، وأيضا بعض الشافعية عندنا في كالشيرازي قال لا يجوز أن يستنجي بيمينه، حمل النهي على التحريم، لكن النووي في شرحه في المجموع جعل صرفها من الظاهر إلى الكراهة بما يوافق قول الجمهور كما قال. وقلت هنا الأحوط في ذلك أن المرء يمتنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما دام الحاجة موجودة. طيب ثم المسألة الثالثة معنا ولا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء أيضا جاء النهي عنه، ويتنفس خارج الإناء لأن هذه سنة ثابتة. تنفس في الإناء له محاذير بعض العلماء قالوا فيه، أيضا لو تنفس لو كان بيشرب وسيشرب منه أحد خلفه فيقدر الشراب على من بعده أو يقدر يعني على من إنه لما يرى يتنفس في الإناء إنه في خروج شيء من النفس والريق الغير ذلك ممكن يسقط شيء منه في الإناء، فهذا يؤدي إلى أن يتعافى الناس أن يشربون بعضهم. طيب لا بأس. وأيضا بعضهم قال ممكن يؤدي هذا إلى أنا من يقول بقى بانتقال العدوى يعني أو ممكن انتقال المرض إلى غير ذلك، نقول كان بقدر الله الخلاف المعتبر، قالوا لأن ممكن النفس يكون فيه تلوث أو أمراض أو شيء. بعضهم قال أيضا عدم التنفس في الإناء ممكن يؤدي إلى مثال يشرب الشرقي يعني اللي هو يجيله الشرقة لأن الماء نازل وهو نفس صاعد، فممكن إذا التقي يحدث من نوع من الشرقة ممكن ويتساقط كمان لعاب منه في الإناء إلى غير ذلك. يبقى السنة إذا شرب ألا يتنفس فيه، ألا يشرب في نفس واحد، أيضا أن يشرب في ثلاثة أنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نفسين. طب كيف يكون فصل الكوب عن الفم يعني نفس ويأخذ يشرب ثم يأخذ النفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب ثم يعود فيشرب، إذن فالنفس يكون خارج الإناء. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. معنى يتنفس إيش؟ مش إنه هو الذي نهى هنا عن النفس، يتنفس يعني يأخذ عندما يشرب على ثلاثة أنفس، يأخذ جرعة ثم جرعة ثم جرعة، ولكن التنفس يكون خارج الإناء جمعا بين حديث هذا وحديث الذي معه. قال ليش؟ قال فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. كان رسول الله يتنفس في الشراب ثلاثا وأنس يقول فإنه أروى وأبرأ وأمرأ. أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، قال أنس فأنا أتنفس الشراب ثلاثة. وانظر إلى أنس رضي الله عنه يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأداء. فقال إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني أكثر ريا، إنسان لما يشرب ويقف ثم يشرب ويقف يرتوي أكثر بخلاف ما يصب الماء صبا عليه. وأبرأ قالوا أبرأ يعني أسلم من المرض أو من الأذى الذي قد يحصل له إذا شرب في نفس واحد. قالوا وأمرأ أي أخف على المعدة وأجمل، قالوا إن أجمل انسياغا. فإذا تدبر هذه الحديث في الأداب حقيقة أحيانا نحن ما ننتبه لها، والإشكال إن إحنا بنعلم الناس هذه الأداب وأحيانا لا نعلمهم الحكمة فيها لقصور منا إما في إدراكها أو بنأخذ بأن هي سنة ظاهرة ونفعلها وننتهي، في حين إن إحنا لو حاولنا إن إحنا أو استطعنا أن ننقل الأداب هذه بالحكمة منها التي ظهرت، وسواء كانت نصا في الحديث أو من العلماء، لا شك والله أعلم أنها ستكون أوقع في نفوس الناس ونفوس الناس، خاصة الذين يصدون هذه الآداب كما قلنا من قبل في مسألة اليمين والشمال وغير ذلك والأمور، ولا يفقهون معنى حديث الآداب. معناها هي في الأداب لكن حقيقة لها باب عظيم جدا لبيان كمال الشريعة، وأحيانا تكون فيها معجزات ونبوءات من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. الشاهد بأن لأن احنا بنعاني أحيانا في امتثال الناس بحديث الأداب ويظنون المسألة في الأداب يعني مش سنة مش فريضة فلا يفعلونها، مع أن هذا الباب قد يكون باب أيقن للقلوب وأصدق لهم في تعلقهم بالأمور الأخرى، لما يعلم أن في الأداب دي في حكم في الشريعة وفي نفع فقلبه يميل أكثر ويحب الدين، فممكن فسيلتزم بالأمور الأخرى التي قد يراها شديدة عليه. يعني هو باب من باب الدعوة أيضا، لما يعلم مسألة بسيطة مثل هذه أنه لماذا يشرب ثلاثا ولماذا لا يتنفس في الإناء فيفهم، هو يأتيه بعد ذلك عن طريق النت والعلماء والطب أي كلام سيسمعه هو يفخر به بأنه الطب بيقول كذا وكذا كأنها معلومة علمية عنده، ويجدها في الشرع موجودة من قبل، فالأولى أن يعلمها شرعا ولو تأكدت عنه علميا فهذا ترسيخ في القلوب أكثر. أنا أقصد أن هذا باب مهم أحيانا نحن نغفل عنه جميعا حقيقة، بأننا نتدبر بعض الحديث الأحكام الأداب خاصة في حكمة منها. أيضا كما قلنا بالتنفس في الإناء ثلاثة السنة، ولا يشرب السنة أن يتنفس يعني يشرب على ثلاثة، وألا يتنفس في الإناء داخل الإناء هذا مقصود. أيضا ورد النهي عن النفخ وهذا أشد، وطبعا هذه كثير ما يعملوها بأن الماء يأتي الطعام سخن أو الشراب سخن في سخونة فيريد أن ينفخ في الإناء أو الشربة أو غير ذلك، الشراب يسموها شربة نحن نسميها في العامة عندنا نص شربة، يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، هذا أيضا جاء من باب أولى. إذا جاء النهي عن النفس فنقول النفخ فيه أيضا يكون من باب أولى. طيب في فوائد في الحديث، تكريم اليد اليمنى اللي فيها النهي عن مس الذكر فيها، وفيها أيضا النهي عن الاستنجاء بها وغير ذلك، قلنا الكراهة فيها على قول الجمهور، وفيها تفضيل اليمنى قلنا عن اليسرى أيضا. طبعا هذه ممكن يحمل هذا التفضيل في الأمور الشرعية الذي جاء فيها الشرع، وإلى المسألة الخلقة الله عز وجل خلق اليمين واليسار، يعني في الخلقة خلق الله عز وجل اليمين واليسار، وهذه لها يعني كله من خلق الله عز وجل، لكن نقول في الأمور الشرعية يظهر فيها التفرقة، والبعض قال حتى في أمور غير الشرعية، يعني بعض يقول بأن الله جعل لليمين قوة أكثر من اليسار، ولمن كان أيمن فتجده يفعل باليمين أشياء لا يستطيع أن يفعلها باليسار، أو كان أيضا يعني ايمن في القدم يفعل بقدمه اليمنى اكثر من اليسرى، فكان ايضا فيها يعني في التفضيل يعني في بعض الاستخدامات كان الله عز وجل هيئها لذلك، هيئها لذلك. لا يخالف الحياء ولا المروءه فيما احتج اليه، كما جاءت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا اذا بال احدكم واما احدهما فكان لا يستتر من البول، فدل ذلك على ذكر هذه الالفاظ في باب التعليم او غير شيء او غير شيء لا يعد مخالفا للحياء، انه هذا يعني استفاد من ذلك. لذلك البعض يعني يرى بان استبدال الناس لبعض الالفاظ هذه بالفاظ اخرى يعني ليس مناسبا الا ان اشتهر العرف بغير ذلك. يعني بعض الناس لا يقولون اللفظ هذا، يقولون مثلا يستبدلونها باي شيء اخر، قال اريق الماء مثلا، او في لفظ عند العوام طبعا كثير هذه الاشياء، والاولى ان يعبر بما جاء في السنه وليس الزاما، لكن اقول الاولى بذلك الا اذا تعرف الناس على شيء واصبح عرفا مستقرا في لفظ اخر مرادف، فنقول هنا يعد يعني الحقيقه العرفيه ايضا يعمل به. لكن كلما استطاع المرء أن يعبر بما جاء فيه في السنة في الشرع هذا هو الأولى بذلك ولا يستبدل. بعض يقول أطير الماء أيضا وأريق الماء، وكل هذا موجود وألفاظ أخرى عند العرب. حديث عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بضاءة أو بولة أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا طبعا الحديث له واقع، حديث سلمان لما جاءه اليهودي فقال لسلمان رضي الله عنه وارضاه علمكم رسولكم كل شيء، ثم ذكر الكلمة التي يعني من كلمات قضاء الحاجة أو الشيء الذي يخرج، فقال سلمان نعم علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل أو نهانا لقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة بضاءة أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. وقل هذا أيضا من بيان كمال الشريعة، لأنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في أدق الفروع جاء العلم وسأل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا، فما بالكم بعضل المسائل وأمور العقيدة. طيب ترجمة الراوي أولا من سلمان الفارسي، حقيقة هذا له قصة، يعني سلمان الفارسي يعني من الصحابة التي عانوا ولهم معاناة كما يقال، سمى سلمان الخير ومن أصل فارس، وهو انتقل من بلاده طالبا هجرة كأنه طالبا الدين، وكان نعم باحثا عن الحق وطالبا للدين، وكان يبحث عن اولا عن الاسلام، وان كان لا يعلم متى اين الرسول ومتى سيكون، لكنه خرج من بلاده، طبعا فارس كانت تعبد النار وغير ذلك، فسافر لطلب الدين فتنصر اولا وقرأ الكتب النصارى، ثم وقع في يد قوم من العرب، وقع فيهم يعني كان اخذوه كده عنوة كانهم يعني استرقوه، فباعوه لليهود، وقصة طبعا موجودة إمام أحمد أخرجها في مسنده، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق، اشتراه منهم على العتق، فأسلم لما قدم المدينة. ولو يعني قصة جميلة يرجع لها حقيقة حتى الوقت، وكان أول مشاهده مع النبي الخندق، وهو صاحب فكرة حفر الخندق، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن مكان له او خطه له يعني معتبره، فقال لا، فقال اشار اليه اننا كنا في فارس او في ذلك، لما يعني يحتاجون الى ان يقاتل في بعض غزوات وغير ذلك، كانوا يتخندقون يلبسوا يعني يمنعون العدو من الانتقال من مكان الى مكان ويحفرون الخندق ويامنون انفسهم، فاشار بفكره حفر الخندق، وكان بعد ذلك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما حبرا زاهدا أيضا، كان من الخير، إذا سمي سلمان الخير صاحب فضل وكرم، وكان يعمل ويتصدق بعمل يده، وحتى فكره لما اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، المهاجرون والانصار احتجوا في سلمان. يعني ايش احتجوا؟ يعني كما يقول كل ايه، تعاركوا على سلمان، ارادوا كل احد ينسبه له. فقال المهاجرون سلمان منا، وقالت الانصار سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. الله اكبر. حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف حتى ما يشكل عليه احد، لكن استأنس به فقط، لانه فيه كثير من عبد الله المزني وهو متروك ومشهور جدا عن مسألة سلمان منا اهل البيت. الحق هو الحديث ضعيف جدا كمان، وانا قلت هو بيانت بس الضعف حتى ما يشكل عليه احد، لكن انا نقول يعني بيان الحديث علمنا خلاص الرواية فيها المتروك، الراوي الذي فيه متروك، لكننا نستأنس فقط بسلمان الخير، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مات في آخر خلافة عثمان سنة 35 على قول الأكثرين. طيب الحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة. قلنا لكم لما جاء اليهودي يسأل سلمان تعلمكم نبيكم كل شيء حتى كذا، قيل قوله قيل له، لما قيل له جاء واحد قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم، في رواية المشركون وفي رواية أحد اليهود جاءه حتى يعلمكم كذا، فبين له ذلك. قال لقد نهانا ما كم قصر، كم نقول كم مؤكد في هذه الجملة أصحاب اللغة، لقد نهانا، كم مؤكد من مؤكدات أنواع المؤكدات في هذه الجملة؟ اللام وقد فقط، أربعة ده كثير أو أربعة ده، طب فين لام مفعولين؟ طب يعني لام مفعولين لا علاقة بالتأكيد، ثلاثة، طب أرجع الثلاثة، فعل الماضي واللام وقد، والفعل الماضي يكون مؤكد، هو الفعل الماضي بيكون مؤكد. انا لا خلاص، القسم المقدر، اللام وقد واضحه، اللام موطئه للقسم وقد، لكن في تقدير ايضا كانك تقول والله لقد لهانا، المقام يستدعي التوكيد، هو قالوا اهل اللغه قسم مقدر مع اللام الموطئة للقسم أو موطئة للقسم وقد، لذلك قالوا ثلاثة في هذا. لقد نهانا، قال بضاعة أو بول، وقلنا أن هذه معلومة المعنى الغائط ومعنى البول قد بيناه من قبل، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإزالة الاستنجاء أي إزالة النجو وهو العذرة عزكم الله، وهذا أكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، الاستنجاء يستعمل بالماء أكثر، وقيل يستعمل في الإزالة بالحجارة، وهذا المراد، لأن البعض يستخدم الحجارة في الاستجمار فقط، وهذا لا حرج أن يقول الاستنجاء، بعض يظن الاستنجاء في الماء فقط والاستجمار بالحجر فقط، نقول لا، هنا قال هو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ذلك بعض الناس يكلمون يقول استنجاء، فأنا أقصد أقول له ماء أم حجارة تقصد، قل لي ما أنا ما أقولش استجمار، فهو طبعا لا يظن الاستجمار فقط في الحجارة، لكن الاستنجاء يقال في الماء ويقال في الحجارة أيضا، والحديث معنا، لكن أكثر ما نستعمل استنجاء في الماء، وهنا المراد أنه يقصد بالحجارة، لأنه قال أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، طبعا لو قال استجمار واضح سيبين المسألة، لكن أنا أتكلم من استنجاء جزئي معناه. قال الرجيع، نهانا على الرجيع، الرجيع اللي هو الروث والعذرة، الروث والعذرة. هذا الرجيع، واللي هو إيش رجيع يعني إيش؟ رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، ذكر يسمى رجيع، رجع عن الحال الأولى التي كان فيها طعام. طيب، الحديث طبعا فيه مسائل مهمة جدا، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال أول مسألة نستقبل القبلة ببغاءة أو بول، الثاني نستنجي باليمين، الثالث نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الرابع نستنجي برضيع أو عظم. أربع مسائل أو أربع جمل في الحديث. لو بدأنا الأول بأن نستقبل القبلة، ننتهي الاستنجاء باليد اليمنى قد بيناه من قبل حتى لا ندخل من ذلك، ونأخذ هو في حديث استقبال القبلة سيأتي الآن معنا بعد هذا الحديث، فسنؤجل الكلام في استقبال القبلة لما يأتي حديث استقبال القبلة، حديث أبي أيوب الأنصاري، فسنمر هذا لأنه سيأتي تفصيلا حتى ما نكرر. ثم حديث السنجاء، النهي عن السنجاء باليد اليمنى بيناه وانتهينا منه. هنا الكلام في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا قول المذهب عندنا الشافعية، لأنه نص الحديث هنا لا يجوز الاستنجاء ولا يصح الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وقالوا الحكمة أن ثلاثة أحجار أقل شيء تنقي، الأولى يزيل العين، والثاني يزيل الأثر، والثالث ينقي يعني أو يعني يمسح بما تبقى. فإن لم يكتفي بالثلاث لم يحدث الإنقاء، يزيد يزيد حتى يحصل الإنقاء، والكمال أن يختم بوجه كما سيأتي، يعني إذا احتاج أربع فيختم وانتهى يختم بالخامس. ولكن الأقل من ثلاثة أحجار لا ينقي، إلا لو قلنا بأنه سيستخدم الماء مع الحجر فيستفيد بالحجر فقط ليزيل العين ثم يكمل بالماء. فالبعض قال هنا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لأن الأصل سيكون بالماء، لكنه استفاد بالحجر في أنه أزال مثلا العين، لكن لو أخذ بظاهر الحديث يكون أفضل وأقوى، لأنه إذا استخدم الحجر لا يستخدم أقل من ثلاثة تعبدا، أو إن كان الحكمة ظاهرة، لكن أقول إن استخدم فالأولى لو أن يستخدم أن لا ينقص عن ثلاثة حتى لو أراد أن يتبع ذلك أو يتبع ذلك من ثلاثة. ولذلك من يستخدم الحجر فقط فلابد له من هذه الثلاثة على الأقل، وهذه قلنا مناسبة للإنقاء لأنه ممكن لو لم يستخدم ذلك يظل أثر موجود مع العرق وشيء يتلوث الأمر والمخرج والمكان والملابس، فهذه تؤدي إلى تلبسه بالنجاسة. ونجمع مع نعمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجبر فليوتر على أن الوتر يعني مفضل، وكأن ظاهره الوجوب أيضا، من استجبر فليوتر، ولكن صرف الوجوب رواية أخرى، من استجبر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، دل ذلك على مسألة ليست وجوبا وعلى الأفضل، وإن كان الزيادة فيها ضعف عند بعض أهل العلم لكنه يستأنس بها في صرف الواجب، صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، هنا قال الحجارة، اللفظ جاء في الحجارة، هل تتعين الأحجار في الاستنجاء؟ فلا تتعين يعني إيش؟ كأن النص جاء في الحجر فلا يجزي غير الحجر، أم نقول يقاس عليه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم على قولين، قول قال يجوز القياس ولا تتعين الأحجار، والعلة أن الحجر ذكر لأنه الأسهل والأيسر الموجود كان في الصحراء وفي غير ذلك، وأنه هو الذي يزيل، فكل من كان في معنى الحجر يزيل، كان مثلا صلبا، كان ينقي، كمثلا الخرق أو المناديل أو الأخشاب إلى غير ذلك الذي يمكن أن يكون يستخدم في التطهير، ويكون في مواصفات إزالة العين والتنقية، لأن فيها أمور لا يصح، التراب مثلا لا يصح، لأن التراب لين أو شيء رخو بل قد يزيد من وجود النجاسة. فقالوا هنا يقاس عليه. طب ما الدلالة أيضا عند القول الذين قالوا بأنه يقاس على الحجر؟ قالوا أخذنا من هذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار أو الاستنجاء، يعني بمعنى الحديث هنا النص، بالعظم والرجيع. طب كيف نستدل بذلك على جواز القياس على الحجر؟ أقول قال أصحاب القول الأول، قالوا نستدل من قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عدم عن الاستنجاء، نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. طبعا بين العلة في حديث أخرى أن هذا طعام يخلقكم من الجن، العظم والرجيع طعام دوابهم، علف لدوابهم، كما في ليلة الجن لما ذهب صلى الله عليه وسلم من الجن فدعوهم فسألوه عن الطعام فقال أوفر ما يكون لكم من العظام ولدوابكم من الرجيع أن يكونوا لحما. فنهى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخوانكم من الجن، وعن الرجيع لأنه علف لدوابه. فنستدل بذلك على جواز القياس على الحجر. ممكن أحد يقول لي من أين الاستدلال؟ يعني تقتربي، بس أنا أريد أوضح من ذلك، تقتربي لكن أريد تأتي بالفصل فيها. كلام جيد بس كلام ممتاز، لكن رحت على المفهوم وعندك المنطوق. يعني انت ذهبت للمفهوم لكن عندك المنطوق. في حد عنده تدبر؟ مش كانت يجي عندي خالص. ايوه كلام جميل هذا. طيب يعني نقول انا لما استثنى الرجيع والعظم دل على ان غيره ممكن. نعم نقول لما خص النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع والعظم دل على ان ما سوى ذلك من المباحات ممكن يجوز الاستنجاء به، لانه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد ان ينهي كما قلت الآن جاء خاص. النبي صلى الله عليه وسلم خاص النهي، قال بأحجار ثم نهى، ما نهى عن الكل. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة أخرى، لأن اللي يلبس كثير والذي لا يلبسه أقل، فقال لا يلبس السروال ولا الطاقية ولا العمامة إلى نهى، فبين أن ما خلاف ما نهى عنه خص بالنهي يجوز. لذلك هنا أيضا لما أراد الإنسان خص النهي بالعظم والرجيع قلنا إذا ما سوى ذلك لا إشكال في أن إحنا إيش نعمل به أو يستخدم. القول الثاني قالوا بأن الأحجار فقط التي تزيل، وده قول الظاهرية، أخذوا بظاهر الحديث على الحجر. والحق أن القول الأول هو الأرجح في القياس على الحجر على غير الحجر على الحجر، لكن لابد أن يكون طبعا خالعا للنجاسة بضوابط الفقهاء الذي قالوها في المتون وفي الكتب الفروع. من أن يكون قالع للنجاسة وأيضا ويكون صلب وجامد إلى غير ذلك، ولا وسيأتي أيضا أن يكون غير محترم، لأنه يعني يكون شيء غير محترم يعني لذلك لا يستنجى بالطعام لأنه شيء محترم. طب لماذا لا يستنجى بالطعام لأنه شيء، لماذا لا يستنجى بالطعام؟ وأيضا ممكن نأخذها من الحديث الذي معنا، لماذا نقول لا يستنجى بالطعام؟ هتقولوا لي محترم، لكن أنا أقصد كيفية الاستدلال يعني. يعني مثلا الآن ممكن يأخذ طعام، يعني من باب أولى. أنتوا بتقولوا لي كلمات وأنا أديكم الشفرة، الفعل التعليل. ما فهمتك الفعل التعليل؟ أيوة هذا هنا من باب أولى طعام الإنسان. طيب أنت أنا أحمل كلامك يا أستاذ الصحر أنك أنت تقولي نهينا عن العظم والرجيع، العظم لأنه طعام الجن، إذا كان العظم طعام للجن ونهينا عنه وكما قالت الأستاذة مريم لأننا منع فالأولى كطعام الإنس. الرجيع لا، الرجيع ده طعام الدعالة في الدواب، الطعام الجن العظم، طعام الجن العظم. الفاء السببية لا لا، منع طعام الجن فالأولى منع طعام الإنس. نعم هذا هو، لأنه ليس من باب شكر النعمة كان النعمة العظيم من طعام الجن، فإذا طعامنا أولى ستنعم النعم جزاك الله النعم طعام الجن. نعم هذا هو المقصود، لأنه إذا جاء النهي عن طعام الجن فإذا نقول طعام الإنس أولى من ذلك، لو الأولى إذا لا يستخدم ما كان طعاما مبدئيا طبعا، وقالوا هذا ما كان شيء محترم لأنه أيضا سينجس ملاقات النجاسة فيتلف، فلا يستخدم شيء ممكن يتلف باستخدامه وهو ماء متقوم مثلا. طيب قال الجمهور، قالوا في مسألة الأحجار الثلاثة، قالوا ممكن يكون حجر له ثلاثة رؤوس كما قال الشافعي، يعني حجر كبير له ثلاثة رؤوس متباعدة بحيث لو استخدم رأسا لا يتلف الثاني والثالث، يعني بقى ليه هيئة كده، فممكن يستخدم حجر واحد لكن له ثلاثة رؤوس كالأحجار الثلاثة، لأن المقصود ثلاثة مسحات، فممكن يستخدم حجر بثلاثة رؤوس في كل رأس مسح. قالوا هذا يجزئ أيضا، لكن الثلاثة أفضل، لكن هذا يجزئ. والبعض أيضا أخذ بالظاهر وقال لابد من ثلاث حجرات، ولكن الصحيح أنه ممكن يستخدم حجر واحد له ثلاثة أطرف أو ثلاث رؤوس أو غير ذلك ويستخدم، لأن العلة واضحة. ليش الثلاثة نريدها؟ لأننا نريد الثلاثة أحجار منفصلة لعلة الحجر المنفصل، نريد استخدام الثلاثة لأن هذا يحدث به إنقاذ، فما دام فعل ثلاثة أسحات ولو بحجر واحد بثلاثة رؤوس لا حرج في ذلك. طيب لا، جاء النهي هنا عن الاستنجاء بالرجيع وبالعظم، يعني من العظم لأنه طعام وانا من الجنة، العظم فيه تفصيل، فيه عظم. نعم احنا قلنا خلاص، احنا قلنا البلدين، مش قلنا بالجواز القياس في المسألة الأولى؟ أين كنت معنا أستاذة؟ أم كنت أين؟ أين كنت؟ قلنا بذلك نقول النهي عن استنجاء العظم. العظم عندنا نوعان. نعم ده فصلنا فيها المسألة. قال إذا كان من حيوان المذكى أو الميتة، ما ممكن عظم يكون من حيوان المذكى. شيء بقى واحدة. فلو كان مذكى فهذا طعام إخواننا من الجن، لما ورد في حديث ابن مسعود قصة ليلة الجن كما قلنا، فقال لهم سلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه في ميكروفون مفتوح، انا ما طبعا اسمع، هيطلع في التسجيل عليه. اخبرها ولا قفلت خلاص؟ طيب، فقال لهم ايش؟ كل عظم لكم، كل عظم ذكر اسم الله عليه، دل ذلك على ان العظم المذكى هو طعام لهم. ده القسم الاول، لما زلنا في العظم. العظم الاول على نوعين، في عظم حيوان مذكى وفي عظم ميته. فلو قلنا حيوان مذكى سنمتنع عنه لانه طعام الجن، ولو قلنا بانه ميته هيكون نجس فلا يكون مطهرا. كذلك الروث ان كان طاهرا، لمن يقول بالطهاره خلافا للشافعيه الذين يفرقون بين روث الماكول لحمه وغير ماكول لحمه، فيرون بطهاره الماكول لحمه فيكون هذا علف لدواب الجن، وان كان غير ماكول اللحم فيكون نجسا ليس بمطهر. والشافعيه يرون بعدم التفرقه، ويقولون بكله بنجاسه كل ما رأى الخارج سواء حتى بول وغير بول طبعا، والجمهور يستدلون بحديث العرانيين. طيب، الحديث هذه المسائل احنا اجلنا فقط مساله حديث ابو ايوب سياتي في القبله، لكن سنمر ان الحديث هنا يعني لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم او سلمان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نهى رسولنا ان نستقبل القبله بغائط او بول. طيب خلينا هذه نقولها افضل في كله في نجمع الكلام في الحديث القادم حتى لا ندخل في مساله القبله والجزاء. طيب، يبقى ملخص الحديث في الفوائد، النهي عن الاستنجاء باليمين، وايضا سياتي معنى استقبال القبله، يحرم استقبال القبله واستدبارها على خلاف بين العلماء في الحديث هذا فيه ذلك، يحرم استقبال القبله والاستدبار في قضاء الحاجه. الاشكال هنا في الحديث انه فيه جمل اقتران، فأهل العلم يقولون لمن يرى طبعا بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها سواء كان مليانة أو صحراء أو لو فرق، يرى التحريم، يرى التحريم في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها، مع أنهم يروا في مسألة الاستنجاء باليمين وفي مسألة الأحجار يرون بالكراهة. وهذه كنا تكلمنا من قبل مع أن الحديث واحد وفي جمل في اقتران، دلالة الاقتران فيها ما فيها من الضعف، يعني لا عبرة بالاستدلال بدلالة الاقتران. فلا أحد يقول كما أن حكم استقبال القبلة في قضاء الحاجة حرام كذلك يكون الحكم في الاستنجاء باليمين وفي الأوتار في الوتر في الاستنجاء بأقل من ثلاث. فنقول لأن دلالة الاقتران هنا ضعيفة لا دلالة لها على الصحيح، على الصحيح وقد بيناه أصوليا من أن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صح؟ وآتوا حقها يوم حصاده، لا لا قال فكلوا منها وآتوا حقها يوم حصاده في المساء، كلوا منها وآتوا حقها يوم حصاد، آتوا الحق يوم حصاد الزكاة والأكل، والأكل شك عنه على الإباحة وفي اقتران، هذا حكم وجوبا وهذا على الإباحة في الأكل. ومن أيضا قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الخيل والبغال والحمير. طيب إيش المسألة فيها؟ المسألة فيها أن ذكر الخيل والبغال والحمير لتركبونها يعني من باب الامتنان وفي اقتران، لكنه الخيل يجوز أكل والبغال والحمير لا يجوز الأكل فيه. طبعا هذا خلاف للمالكية الذين استدلوا هنا من الثلاثة لا يأكلون، لكن جاء النص من حديث أسماء رضي الله عنها قالوا نحرم فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء، فجاء إقرارا كأنه، وخصوا الحديث بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أكل الخيل عند الجمهور خلافا للمالكية، ولا يجوز أكل البغال والحمير، وهنا جاء الاقتران فيها في الآية، ودل ذلك على أن الاقتران لا يفيد استواء الحكم، ليس بالضرورة بد من القراءة تفيد ذلك. طبعا مسألة الاستعمال اليمين هذه لمن ليس لمن عنده، أي أقصد هذا الكراهة لمن ليس عنده علة، لكن لو عنده علة في استخدام اليمين كمرض كشلل أو كقطع أو غير ذلك فلا حرج أن يستخدم طبعا اليسار، من المسألة معلقة بالاستطاعة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وما اضطررتم إليه. طب كما قلنا بقياس على عدم الاستنجاء بالطعام لأنه قياسا على طعام الجن، لنا أن نقيس أيضا عدم الاستنجاء بعلف البهائم قياسا على الرجيع، على علف بهائم الجن. إذا كنا قد منعنا من الاستنجاء بالرجيع وعلف بهائم الجن فمن باب أولى أننا أيضا لا نستنجي بما كان يكون علفا للبهائم الإنس، هذا من باب أولى، نقول كاس الأولى يعني. في فائدة لطيفة جدا حقيقة من هذا في هذا الحديث، بأن لما نحن من منعنا من الاستنجاء بالرجيع والعظم وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فالعلة هنا طيب هي طعام للجن وطعام لعلف لدوابه، فمنعنا لأنه ليس حق لنا، أنه ليس بحق لنا، ليس لنا فيه استخدام، فدل ذلك على من فعل ذلك فقد وقع في العدوان يعني قد اعتدى، وكأن هنا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ما كان حق للغير لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه جعل لهم هذا طعاما لهم وعلفا لدوابه فأصبح خاصا به، فليس لك أنك تستخدمه وتفسده عليهم. فجاء هنا أن يعني يستنبط من ذلك أو فائدة لطيفة بأنك يحرم عليك العدوان على حق الغير أيا كان هذا حق الغير من الإنس أو من الجن، لأن النبي ما نهى إلا أنه أصبح حقا لهم فنهانا عن التعدي عليهم، ومن باب أولى أن يمتنع المرأة عن التعدي على حقوق الإنس، تعدي على الأملاك، تعدي على الأموال والأعراض، تعدي على ما لا يملكه على الغير. ففيه إشارة لطيفة جدا على إذا كاننا نهينا عن استعمال ذلك حتى لا نتعدى على حقوق الجن فمن باب أولى أيضا أن المرء ينضبط في تعاملاته ولا يتعدى أو لا يعتدي نقول على حقوق الغير. حديث الذي معنا حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وللسبعة قال من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث طبعا هذا علي أيوب الأنصاري، كثير من الناس يعني اشتهر أبو أيوب بكنيته ولا يعلمون اسمه، وهو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، ومن أعظم المناقب التي له أولا وشهد العقب شهد العقبة، لكن من أعظم المناقب والفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في بيته حين قدم المدينة، وأي من قبل أي فضل أن يستقبل ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت حتى بنى المسجد وبنى بيوت زوجاته بعد ذلك. ولو قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيته من دورين يعني أسفل وأعلى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ براءته وصعد إلى أعلى وجعل الدور الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، الدور الأرض يعني هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صعد قالت امرأته كيف لنا أن ننام ونحن أعلى والنبي أسفل، يعني في الدور كيف لنا أن ننام ونحن نعلو النبي صلى الله عليه وسلم في المكان هكذا. الله أكبر، يعني انظروا فقه عظيم جدا، رزقوا فقه وكيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ليس أن يأتي بالهين في عقولهم إلا أن كان هؤلاء وناس الله عز وجل حقا استطاعوا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاعت أن تضع رأسها ولا أبو أيوب فنزل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أوتيلك لا أن تصعد يا رسول الله، كيف لنا؟ وقال بعضهم قال كانوا يتحركون، فقالوا كيف لنا نتحرك فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى. فقال له لا نستطيع يعني أن ننام وأنت تكون في العلو ونحن تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له قال أن هذا أيسر له لأنه يأتيه الناس ويخشونه فيستضيفهم يعني ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو في الدور الأرضي أيسر له وحتى لا يشق عليه وعلى الناس أيضا على نفسه أن يكون في الأعلى والناس تدخل وتخرج وتدخل إلى أعلى والمرأة وهو في الأسفل. فبين له أن هذا أيسر له وأفضل، فأصر أبو أيوب مع ذلك. ثم استجاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد بعد ذلك. لكن نقول كان رضي الله عنه وامرأته أم أيوب أيضا ولا أيضا نفس الكنية، أم أيوب وأبو أيوب كان لهم مناقب عظيمة جدا، وكان أبو أيوب شهد فتوحات كثيرة جدا حتى أنه توفي في غزوة القسطنطينية في بلاد الروم في زمن معاوية سنة 52. وحتى لو قال لو أنا مت قربوني، كانوا المحاصرون سور القسطنطينية، قربوني إلى بلاد الروم فادفنوني. وبالفعل مات في ليلة الفتح وقربوه حتى دفنوه قرب السور، حتى أن الروم قالوا لك كان لكم شأن عظيم في ليلة أمس. ما هو؟ قالوا مات لنا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأول قول الله عز وجل لما نزلت الآيات في معاتبة انشغال الناس بالتجارة والحرص عن الجهاد، الآية ذهبت مني الآن لو أحد يتذكرها يذكرني بها. فقال أبو الأنصاري نزلت فينا نحن معشر الأنصار قال ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة. فلما أبو الأنصاري رأى رجل أراد أن يقتحم ويدخل في العدو فقالوا له لا تلقي، فقالوا ذكروا الآية على نهي الله ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فقالوا لا والله ما نزلت في ذلك، بل نزلت نحن فينا معشر الأنصار لما يعني استقر الأمر ودانت بعد فتح مكة وانشغلنا بالزرع والتجارة وغير ذلك وتركنا الجهاد، فنزلت فينا ذلك على نهاية التهلكة. وكان حريصا رضي الله عنه وارضاه على القتال والفتوحات كما قلنا حتى زمان معاوية، مات 52 في غزوة القسطنطينية ودفن بجانب السور هناك رضي الله عنه. وشاهد طبعا بدر وما بعدها من الفتحات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم عظيم جدا، ومن أصول الأحاديث في مسألة استقبال واستدبار القبلة. قال إذا أتيتم الغائط، قلنا الغائط المكان المنخفض عن الأرض، أصلا هو المكان الرخ المنخفض عن الأرض، وكانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض فيقضون فيه من حاجة. فثم استعمل اللفظ بعدك كحقيقة عرفية فيما يخرج من الإنسان بعد ذلك على أنه سمي به الغائط. قال فلا تستقبلوا القبلة، هنا إيش القبلة؟ الكعبة أو جهة القبلة، لا لو قلنا لا تستقبلوا القبلة إما عين الكعبة أو جهة الكعبة، قلنا بغائط، فهنا بعد أن قال هيته الغائط قال بغائط والشيء المستقصر كما قلنا، ولكن شرقوا وغربوا أي استقبلوا جهة الشرق أو الغرب. وهذا من اللفتات خطاب عام يعقبه خطاب خاص. خطاب عام للأمة يعقبه خطاب خاص. ما هو لا أقول الآن؟ وقلت أنتم تعلموا هذه الإجابة، تكلمنا عنها في القواعد. قلت خطاب عام عقباه خطاب خاص. إجابة لو سمحتوا سريعة عشان الوقت. استنباطا من الحديث تدبروا. عام عدم استقبال واستقبال القبلة. ها والخاص خطاب عام وخطاب خاص. يا أستاذة لأهل الشام أم أهل المدينة؟ أهل المدينة. أصل أنه أهل المدينة، الشام على الخط، لكن الأصل أنه لأهل المدينة. وهذا لأن الأول لا حق لا بأس، فخلاص المهم تعلمي الفرق. الخطاب العام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عند قضاء الحاجة. والخطاب لما قال شرقوا وغربوا علمنا أن هذا خطاب خاص بأهل المدينة، لأن استقبال المشرق والمغرب يبعدوا عن القبلة، لأن القبلة لأهل المدينة وللشام كانت شمالا وجنوبا استقبال والاستدبار يعني. فلينحرفوا لابد أن يكون شرقا أو غربا، وهذا يكون خطابا لأهل المدينة، ويكون خطابا لأهل المدينة ونحو من كان على أهل المدينة. نعم يا أستاذ، أن أراد أن ينحرف يشرق أو يغرب، من كانت قبلته للشرق والغرب نقول إيه؟ يجنب أو يؤشمل على حسب بقى اللي أنا ما قلته الآن، لأن لما العكس سيضطر أن يأتي للشمال أو الجنوب. إذن الشرق والغرب هذا لمن كانت قبلته بالشمال أو الجنوب. إذا قال فقدمنا الشام أي بعد فتحها وجدنا مراحيض والمرحاض والمختسل، وهنا موضع التخلي قضاء الحاجة بعد البنيان والمراحيض، فننحرف عنها قال ونستغفر الله. ننحرف أي نميل عن الجهة لما وجد المراحيض في استقبال القبلة والصبارية، قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني ننحرف نميل عن جهة المرحاض الذي كان في استقبال الكعبة. قال ونستغفر. طب لماذا الاستغفار؟ إما لأنهم لم يجعلونا في غير اتجاه القبلة، على أنهم في الأصل بنوها في غير اتجاه القبلة، بنوها في اتجاه القبلة وكان المفروض أنهم يبنوها في غير اتجاه القبلة، أو لأنه يستغفر لأن الانحراف لا يكفي، لأنه ما حتى لو كان على المرحاض والحرفة فهذا لن يصل به إلى الشرق والغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لكن اضطر إلى ذلك ليس عنده بديل، فيكون الاستغفار لعدم تمام الانحراف. وهذا يقول لك إن لما قال شرقوا وغربوا كأن الانحراف اليسير لا يجزي، إن النبي قال ما قال انحرفوا عن الشمال وعن الاستقبال والاستدبار، لقال شرقوا وغربوا، فكأن هنا الانحراف اليسير لا يجزي، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول الاستغفار لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا. ويستدل هنا منها أن الانحراف اليسير عن الاتجاه لا يؤثر، لذلك يقولون من صلى باتجاه الكعبة أو اتجاه القبلة وانحرف قليلا يسيرا لا يؤثر على صلاته، لأن هذا الانحراف لا ليس كأنه لما قال شرقوا وغربوا فلم يكون الانحراف اليسير قد فعل به الانحراف عن القبلة، لذلك قال شرق وغرب، فدل بعضهم استدلول به على أمر آخر على أن من صلى انحرافا يسيرا عن القبلة تجزئه الصلاة ولا شيء ما دام لا يرى الكعبة عين الكعبة وكان في الاتجاه في الجهة يعني. طب الحديث أهم شيء الذي معنى فيه أول شيء عموم النهي. عموم النهي عن إيش؟ عن استقبال القبلة والاستدبار بالغائط والبول. طب فين العموم؟ العموم يقصد به هنا إيش؟ في الفضاء والبنيان. وهذه أقوال، لأن إحنا عندنا أقوال في مسألة استقبال استدبار القبلة، أقوال فيها. قول الأول تعميم النهي، يعني العموم النهي بالاستقبال والاستدبار، وهذا الذي يظهر من قول أبو أيوب الأنصاري، لأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، لأن المراحيض في الإيش؟ في البنيان الشام. وبعد ذلك قال كنا ننحرف ونستغفر الله، فدل على أن أبو أيوب الأنصاري يرى، هو اللي روى الحديث وهو الذي فعل ذلك، فيرى عموم النهي عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان، وهو مذهب أو المشهور من مذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وطبعا أيضا هو اختيار ابن حزم لأنه على ظاهره، وأيضا رجعه شيخ الإمام الشوكاني. والدليل حديث الباب الذي معنا، والمبارك فوري أيضا في شرح الترمذي رجح ذلك أيضا. كل هؤلاء رجحوا تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهذا القول الأول والدليل عموم الحديث الذي معنا. قول الثاني وقول الشافعية الإمام الشافعي والإمام مالك والبخاري إمام البخاري أيضا، ورواية عن إمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة، وهو التفريق، يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان. واستدلوا، انتبهوا معي في تدريب جيد اليوم على ما قلنا، ما أنا قلت في الفضاء يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، فضاء أوسع من الصحاري يعني عموما، ويجوز في البنيان. قلت في تدريب سيأتيكم الآن على القاعدة اللي كنا فيها اليوم. أيضا قالوا استدلوا بحديث ابن عمر، وأنا سأسألكم الآن كيف التدريب على القاعدة هنا بعد نصف الحديث. القاعدة اللي كناها إيش، أو الكلام اللي كناها اليوم إيش؟ تخصيص العموم بالقياس. قال ابن عمر رقيت يوما، أو رقيت يوما، أو رقى يوما، رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبل بيت المقدس. طبعا هذا الحديث كان مهم جدا يأتي في الباب، ولم يأتي به الإمام حجر، لأن هذا الحديث من الحديث يعني كان المفروض يأتي بعد حديث أيوب أو معه يعني. قالوا هذا دليل على جواز استقبال بيت المقدس، نقول النص، واستدبار الكعبة في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طبعا مسألة أصولية تكلمنا عنها من قبل، كان في عموم في النهي وفعل النبي، وهل فعل النبي يخصص؟ عندنا أكثر من شيء درسناه، الحديث هذا فعل وفي قول، فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخصص العموم، أو نقول صارف، بلاش تخص، كلها الفعل صارف من النهي من التحريم، هنا مسألة مش عموم، نقول أو استنباط العموم، لكن هنا نقول فعله صارف للنهي في القول، فيكون هنا الفعل يكون صارف للكراهة أو للجواز. ولذلك البعض قالوا أن النهي هنا ليس للتحريم عن استدبار القبلة، استدبار القبلة لا يكون النهي هنا للتحريم، حديث أبي أيوب صرفه بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر لا يكون للكراهة، لما خدناه من قبل بأنه قال نهيا أو نهى قولا وفعل، فصرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة. طيب الحديث نص في مسألة استدبار الكعبة. تطبيقه بقى الآن كيف سيكون في ما درسنا اليوم؟ اللي مستحضر معنا الدرس الأول، تطبيق الحديث هذا مثال لتطبيق تخصيص العموم بالقياس، كيف سيكون؟ فين الأولى؟ إيه هو أصل القياس؟ أين القياس؟ أين المسألة تقيسوها؟ ما النص جاء في تحريم استدبار الكعب؟ إيش الإشكال؟ حديث ابن عمر في تحريم استدبار الكعب، مش تحريم، حديث ابن عمر في استدباره الكعب. انت بتتكلم عن ايش دلوقتي؟ تحريم ام بتتكلم عن ايش؟ راجع الكلام. لان انا ما فهمت انت تقصد تحريم ام تقصد ايش؟ ايش اللي بتقيسه اصلا؟ لا احنا التحريم عندنا نص فيه يا استاذنا، عندنا حديث أبي أيوب نص، حديث أبي أيوب نص في عدم استقبال واستدبار الكعبة، مش محتاجين باب أولى. نص احنا كلامنا الآن في حديث ابن عمر، ان ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس يقضي حاجة في البنيان. قلنا الآن عندنا نص هو هنقيس عليه، سنقيس ايش؟ هنقيس الحق الاستقبال بالاستدبار في البنيان. عندنا أصبح في البنيان نص باستدبار الكعبة واستقبال بيت المقدس، فجاء من قاس ليخصص العموم أيضا، وهذا اللي كنت أقصده اليوم، ألحق الاستقبال بطريق القياس، قاس الاستقبال على الاستدبار، قاس الاستقبال على الاستدبار قياسا في البنيان، فجعل في البنيان لان عنده نص خلاص في في الاستدبار، فيقول انا قل في الاستدبار في البنيان يجوز او كراهه على حسب، فيقول ايضا ساقيس الاستقبال على الاستدبار لان الاثنين جاءوا بحكم واحد من قبل في النهي، فلما استدبر الاستقبال كالاستدبار فقياس فاصبح في البنيان يجوز أو على الكراهة ليس على التحريم. هذا الذي قصدته بتطبيق القاعدة لاستحقاق القياس يخصص العموم، فخصص في البنيان الاستدباري الحق الاستقبالي قياسا على الاستدباري في تخصيص العموم الناهي عن الاستقبال أسبار الكعبة من البنياني ومن الفضاء أو الصحاري، خصصنا في البنيان بالجواز نصا بالاستدبار وقياسا بالاستقبال. يا رب تكون مفهومة هكذا. والبعض يستدل بجانب القياس لحديث لجابر رضي الله عنه فيه كلام في الثبوت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أنا عارف اللي كتبتيه، أنا قرأتها يعني، بس أنا لما وجدت أحد علق فقلت جزاك الله خير. قد نهانا عن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. وهذا البعض يستدل بالحديث، وهذا لكن إن كان فيه كلام في ثبوته فيه خلاف بين أهل العلم. أصبح عدد أصحاب القول الثاني خصصوا بنيان عن ليش؟ عن الفضاء. طبعا أصحاب القول الأول ما قبلوا ذلك، قالوا هذا حديث ابن عمر فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول. على التأصيل بقى للخلاف الأصلي، هل الفعل يخصص أي يعارض القول أم لا، وهل يكون مخصصا كما قال الشوكاني وبعضه، وهل هذا يصف النهي لعموم الأمة أم لا؟ فقالوا في احتمالات، احتمالات إن فعل النبي كان قبل النهي، فيبقى النهي يرجح. ليش؟ لأن النهي ناقل عن الأصل، وفعل النبي على الأصل الذي كان قبل النهي. لأن بعضهم قالوا ذلك، أصحاب القول الأول يردون على أصحاب القول الثاني، قالوا فعل النبي لا ينهض أن يخصص هذا العموم أو يصرف النهي للكراهة. نقول قالوا ليش؟ قالوا في احتمالات، والدليل إذا طبق لي الاحتمال سقط به الاستدلال. ما هي الاحتمالات؟ قالوا أن احتمال أن يكون فعل النبي ده هذا كان قبل النهي، وفعل قبل النهي موافق للأصل، ثم جاء النهي ناقل عن الأصل فيقدم النقل على الأصل عن الفعل. لا عادي، يقول يذكره ابن عمر، وابن عمر ذكر كل شيء من باب السنة. ابن عمر ذكره لأنه يحكي كما يحكي أنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، فهو يحكي ابن عمر ذلك، وهذا لا إشكال فيه. يعني حكاية ابن عمر للحديث ليس معناه أن هذا قبل أو بعد، لا ليس فيه. أيضا الاحتمال الثاني قالوا الاحتمال يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به خير، يعني حاجة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة احنا ما خدناش بالعموم، حكاية فعل، لكن قلنا ان الفعل لم نقل عموما، لكن قلنا بان فعله يصرف من التحريم للكراهة، يدل على الجواز، كما انه شرب قائما وبال قائما الى غير ذلك. لكن هم يقولون الاحتمال الخصوصي، لكن قالوا هذه احتمالات تضعف ذلك. لكن طبعا مسألة الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم مردودة، لأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل أو قرينة تقول إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستدل إيش يريد أن يدخل احتمالات فيقول الدليل تطرق إليه الاحتمال فضعه. فلا نترك الحديث الصحيح أبي أيوب الأنصاري ونتكلم في دليل مختلف فيه أو في محتمل. طبعا حديث جابر أيضا ردوه، قالوا إن فيه ابن إسحاق وهو فيه تكل ما فيه، وحديث أبي أيوب في الصحيحين وأخرجه السبعة كمان أيضا. فيدل ذلك على أن الحديث على ظاهره ولم يخص منه شيء أو يصرف منه شيء. وأيضا قالوا بأن العلة في مسألة تحريم الاستدبار والاستقبال تعظيم القبلة، ولا فرق بين الصحراء والبنيان. وقالوا لو كنتم في البنيان على أنه بنيان يعني فيه موانع للقبلة، ثم في الصحراء في جبال وشجر وغير ذلك، فأيضا يكون مثله. حقا إن هذه التعليلات لا ترتقي حقا لمنع التخصيص أو التفرقة بين البنيان وبين لأن أيضا فعل ابن عمر ورد على ابن عمر أيضا أنه كان في سفر ونزل فبال، بل كان مستقبلا، فقال له من معه ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال قد كان أو جاء في معنى الحديث هذا في البنيان أو هذا في الفضاء. فكان ورد أيضا عن الفعل من ابن عمر مع أن راوي الحديث فعله في ذلك أيضا، لو فعل ذلك في سفرة له أو كان قريب إلا في البنيان قال يعني وفعل ذلك، فكان فعلا من ابن عمر مع روايته للحديث أيضا، وهذا يؤكد بأنه فهم معنى الحديث وفعله بجانب يعني صحيح وفعل الصحابي، لكن يؤكد قول النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله هذا الصحابي أيضا. وهذا فعل الأثري وفعل صحابي والذي نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هنا الجمع أولى، جمع بين الدليلين أولى من ادعاء الخصوصية أو إهمال أحد الدليلين، لأن الذين قالوا بالقول الأول لم يعملوا إلا بدليل أبو أيوب الأنصاري، والذي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني أو حاول يوجهوه بقدر ما يستطيع، والحق ان السنه الفعليه تخصص السنه القوليه لا حرج في ذلك، واحتمال الخصوصيه هذا في حق الرسول لا بد له من قرينه ولا يوجد اصاله. والاصل ان نتاسى بالاقوال والافعال، خاصه اذا اكد ذلك فعل الصحابه او فعل الصحابي ايضا. فلو قلنا باننا هذه في البنيان قد عملنا بالسنه، وقلنا هذا في الفضاء قد عملنا بالسنه، وهذا هو الصحيح. الصحيح انك تقول ان حديث ابن عمر، طيب ما هو ده العكس يا استاذ، ده روى وفعل. السنه اننا نعمل بما روى وفعل. ابن عمر روى وجاء عنه الفعل ايضا، وهذا يؤكد. وايضا ابو ايوب روى وفعل. فقاعده هذه نعم، لكنها ليست معنى بالعكس، الذي معنى بان ابن عمر روى وفعل. ما قلنا هذه لا، هو كان في رحل شجرة، هو جاءت الحديث مثل ما أنا قلته، لا كان في كسبان أو شجرة فاستتر فبين أنه كان المسألة هنا على أنه استتر به، لكن أنا أتكلم في فعل ابن عمر فيه. نعم، فقلنا الآن طبعا في أقوال في المسألة كثيرة حقيقة. أنا أوجست خد الأقوى القول الأول اللي هو فيه المنع مطلقا، والقول الثاني اللي فيه التفرقة بين البنيان وبين الفضاء وبين ذلك. في مسألة يرد بها على المذاهب أو بعض حتى عندنا في المذهب وغير ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا، إما شرق وتغرب يعني فيها استقبال الشمس والقمر، يبقى لا ليس هناك وجه في من نرى عندنا في المذهب في بعض المتون أو في المتون والبعض في المذاهب الأخرى بكراهة قضاء الحاجة على استقبال القبلة، استقبال الشمس والقمر، لأن الحديث يدل على جواز استقبال الشمس والقمر حال البول والغائط، لأن النبي نهى عن استقبال القبلة والسدارة وقال شرقوا وغربوا، ولم ينهاهم عن الشرق والغرب وفيه الشمس والقمر. يعني سيأتي وقت لابد يكون فيه الشرق وغرب، وهو فيه الشرق وقت طلوع عيد فيستقبل القبلة، أو الغرب عند ميلها للغرب وفيه استقبال القمر. لذلك لا يصح أو لا يثبت دليل في كراهة استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة، ليس هناك دليل. البعض يقول إن الكراهة فيها يعني وفيها حاجة نظر شوية، قالوا لأن فيها يأتيها نور الله عز وجل، يأتي نور الله يعني نور من الله، فكأنك تستقبل نور الله عز وجل. هذا نور مخلوق ليس نور صفة الله عز وجل. في فارق بين صفة الله النور وبين النور الذي من الشمس والقمر. هذا نور مخلوق ليس هو نور الله عز وجل، يعني خلقه الله ليس صفة لله عز وجل. وبعض أيضا كراهة استقبال النجوم وما أدري، طب هو النجوم في كل السماء هيروح فين يعني. المهم هذه كلها الحديث فيه رد على من قال بكراهة ذلك كما بين. حديث طبعا فيه تعظيم الكعبة وجهة القبلة لا شك في ذلك واحترامها، وإذا كان هذا سواء كان في البنيان أو الصحراء حتى من قالوا بالكراهة، لكن فيها أيضا استعظيم الكعبة والاحترام فيها، ولأن الكعبة لا شك فيه يعني لا قدر في قلوب المسلمين وتعظيم الصلاة عز وجل أن يديم علينا الذهاب إليها والاعتمار والحج، وأن لا يحرمنا من هذا الأجر يا رب وهذا العمل وهذه العبادة. اللهم أمين يا رب. فنقول الله عز وجل قد ألزم الجميع الناس في الصلاة بالتوجه نحو الكعبة دلالة هذه على عظمها، عدم وقدرها وتعظيمها أقصد، يعني أن الله أضافها إليه، قال وطهر بيتي، جعل البيت إلى الله، أضاف البيت إلى الله عز وجل إضافة التشريف كما نقول، فهذا من باب تعظيم الكعبة. مسألة التي قلناها من قبل في مسألة الانحراف اليسير، هذا لا يعتد به، لأن هذا دلالة على أنه قال شرقوا وغربوا وما قال انحرفوا، فدل ذلك على أن المرء لابد أن يغير الاتجاه حتى يعتد بمخالفة استقبال واستدبار القبلة، وهذه تفيد في مسألة الصلاة كما قلنا. قلنا جواز أن يأتي الخطاب للأمة عام ويأتي فيه جزء خاص كما بينا لأهل المدينة والباقي كان الخطاب للأمة. دلالة على تخصيص الأقوال بالأفعال كما قلنا أيضا في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بفعله أيضا. دلالة أيضا على جواز التخصيص العمومي بالقياس. طبعا هذا فيها محل خلاف عموما، بعض قال لا نقيس الاستقبال على الاستدبار، وده قول الثالث أنا ما أشرت إليه. بعض قال الاستقبال فقط، الاستدبار فقط هو الذي يجوز والاستقبال لا يجوز، ومنع القياس. قالوا الاختلاف الاختلاف الاستقبال على الاستدبار. قالوا إن في فارق يعني في القياس، وهذا قول قوي أيضا حقيقة، لكنه إحنا بينا أن هذا فيه جواز القياس مسألة أصولية، يعني جواز تخصيص العموم بالقياس. طيب ما أدري نقص. طب نأخذ حديث المطالعة، نأخذ حديث واحد بس فقط نختم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج حديث عنها إذا أي حديث كان هذا حديث سبعة أي نعم ذلك قال عنها عن أيوب عن أيضا عن السبعة قال حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا ده هذا غيره، نعم هذا يمكن عندي إشكال في الترتيب، واللي بعده حديث عائشة رضي الله عنها في قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، صحيح كده هذا الذي يليه؟ طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. لا في إيه؟ أنتوا اختلفتم ولا إيش؟ أنا خلصت. إيش كانت تستقبلوا الخبر؟ أي حديث هذا؟ وحديث أبو أيوب انتهينا منه. ما الحديث؟ لا يبدو أن عندك إيش بالضبط؟ أنا ما أفهمكم. حديث من أتى الغائط فليستتر، حديث السبعة عن أبي أيوب لا تستقبل القبلة، هذا انتهينا منه. ثم حديث عائشة، نعم إيش حديث اللي قبله سلمان، مش قلنا حديث سلمان؟ الأرقام مختلفة حسب الطبعات، أنا أتكلم الآن عن حديث سلمان، انتهينا من سلمان ثم حديث أبو أيوب قبلة ثم الآن حديث عائشة من أتى الغائط فليستتر، هذا الترتيب اللي عندي. احنا انتهينا من سلمان ثم حديث أبي أيوب ثم الآن حديث عائشة، صح؟ صحيح أم لا؟ طيب يبقى عائشة خلاص، أنا هذا اللي قلته. طيب حديث عائشة رضي الله عنها رضاء من أتى الغائط فليستتر، قلنا هذا من أتى الغائط فليستتر. قلنا من أتى الغائط المراد به مكان كما بيان المكان الذي يعني يخطى فيه الحاجة، وقد بيان معنى الغائط لغة وانتقاله بعد ذلك لما يخف من الإنسان عطفا. قال فليستتر، هنا لام الأمر، هنا الأمر هنا الأصل فيه على الوجوب، وكأن الفاء جاءت أيضا. قال من أتى فليستتر للتعقيب أو للتعليل، نقول من أتى الغائط فليستتر للتعليل، لأن ارتبطت بالجواب إذا اقترب بلام الأمر وجب أن يقترن بالفاء الجواب. الله أحاول. ستر هذه الأصل في كلام الأمر، نقول إما يكون في حالة وجوب الاستتار، وفي حالة ممكن تكون استحباب. الوجوب الذي هو الاستتار الذي حيث لا ترى العورة، هذا واجب لا شك، لا هذا لابد يحمل اللفظ على الوجوب. أما لو كان الاستتار والبعد مسافات يعني مسافة، فهذا يستحب حتى يتوارى كما جاء في حديث أخرى عن النظر. لكن المهم إن لو كان الاستتار يقصد به أن يستتر لحسب الاطار على ترى العورة، فهذا لابد أن يكون على الوجوب على أصله، وإما كان المقصود به البعد حتى هذا يشكل واستحب حتى لا يسمع صوتا ولا يرى شم رائحة إلى غير ذلك. طيب، وعنها عائشة رضي الله عنها وردها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، وهذه مسألة عظيمة جدا أيضا، أن النبي دعا أدم الأدب الخروج قال يقول كان يقول غفرانك. ولا اختلف أهل العلم في تفسير غفرانك، البعض قال ومشهور هذا القول على أن غفرانك يقصد به بأن هناك يطلب المغفرة ويسأل المغفرة من الله عز وجل. قالوا ليش؟ قالوا لأنه في قضائه للحاجة لم يذكر الله عز وجل، بقى وقت أو مضى وقت لم يذكر فيه الله عز وجل. وهذا الكلام فيه نظر حقيقة، لأن قلنا كلام قلنا ما أدري أمس كنا وأول أمس في درس آخر سيأتي معنا في أبي داود أيضا. المهم في أبي داود أن مسألة أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى وقت لم يذكر فيه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن قلبه لا ينشغل أبدا عن ذكر الله، حتى قال تنام عيني ولا ينام قلبي. فمسألة بأنه امتنع عن ذكر الله فلذلك يقول غفرانك، أولا لا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه لا يكون منشغلا بالله عز وجل، هذا أولا. ثانيا أيضا نقول هنا وامتنع عن الذكر بسبب شرعي، امتنع عن الذكر بسبب شرعي، لو قلنا ذلك أيضا امتنع عن الذكر بسبب شرعي، وهو أن لا أن يذكر الله في حال تلبسه، كما جاءت الأدلة الأخرى لما جاء الرجل يسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بين له قال إن سلمت علي وأنا في هذا الحال فلن أرد عليك السلام. فإذا هو الآن امتنع لسبب شرعي، فلا يمكن أن يؤخذ بهذا السبب فيطلب المغفرة فيه. وإلا نقول للمرأة الحائض بأنها تستغفر لعدم صلاتها وعدم مثلا قراءة للقرآن وغير ذلك في حال حيضها، وقد منعت بسبب شرعي وليس عليها شيء، ولا ينقص ذلك شيء يعني منها أو لا يعني تطلق يكون الغفران في ذلك، لأن المسألة جاءت بسبب شرعي. لكن البعض قال بأن غفرانك والوجه التوجيه الثاني سؤال المغفرة هنا على أنه كأنه كما أن يعني اعتقادا منه كما أن الله عز وجل قد من عليه أولا بالتلذذ قلنا بالطعام والشراب واستمتاع به، فقد من عليه أيضا بإخراج الزائد منه والفضلات منه، وهذه نعمة من الله عز وجل لينقي ظاهره الذي هو باستخراج الأشياء القذرة والذي لا يستفيد منها الجسم، فيطلب هو من نفسه أن ينقي قلبه، هو يطلب المرء من الله عز وجل أن يغفر له لينقي قلبه أيضا من الذنوب ومن المعاصي، كما أن الله عز وجل قد نقى له الأمر الحسي الذي في جسده. فكأن هنا غفرانك أو يسأل المغفرة يعني أنه يريد أن المرء يتذكر أنه كما أن الله من عليه بتخليه عن الأذى الحسي يتخلى أيضا عن الأذى المعنوي الذي في القلب من حسد وحقد ومثلا ونميمة وغيبة إلى آخر ذلك من ذنوب القلوب الشديدة. لذلك قالوا قول المرء غفرانك بذلك كأنه يسأل الله عز وجل المغفرة. هنا قول المغفرة طبعا فيها الستر يستر على المغفرة، أصل فيها مادة المغفرة أو من المغفر اللي هو أن يستر به أو الوقاية، الستر والوقاية من الستر أولا من الذنب يستر عليه، والوقاية يعني أن الله عز وجل يعذبه بها، ففيها ستر الذنب أن الله ستير يستر عليه الذنب، ومن المغفرة أنه يوقيه المؤاخذة في ذلك فلا يؤخذ به. وهذه تمام المغفرة المقصودة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك بذلك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لكن يبينها تعليما للأمة وتعليما لنا بأننا نقول ذلك على الأصح والله أوجه من القول الأول في مسألة عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربي في هذا الوقت. داخل حديث آخر لكن المفترض ننتهي من هذا الباب وندخل في الغسل، لكن الحديث القادم هذه يسيرة إن شاء الله نتكلمنا عنه. حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها رجس أو ريكس. طيب هنا الحديث كنا تكلمنا عنه في مسألة الاستنجاء وثلاثة الأحجار فلن نعيد. ابن مسعود أتى بثلاثة بحجرين وروثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ريكس أو ريكس، فبين بأنه في رواية واتني بثالث قال له بذلك، لكن ما نريد هنا حديث عند البخاري بأنه قال أنها ريكس أو ريكس. إذن هنا إيش ريكس أو ريكس؟ يعني كأنها المقصود بها النجاسة، وهنا نقول دلالة على أن الروثة نجسة، وهذا دليل لمن؟ للشافعية. دليل الشافعية على الحنابلة وغيرهم بأنهم يقولون بأن كل الروث أو الروث الذي يخرج نجس، وكل الأموال نجسة عندنا في المذهب ذلك، فهنا قال أنها رجس، وهذا يستدل به على أنها روثة، وأنا نفرق الحديث بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، بخلاف طبعا الحنابلة دين يفرقونها بين المأكول وغير المأكول، فيرون المأكول ليست رجس ليست نجسة وغير المأكول نجسة. يقول الشافعية يستدلون بالحديث على عموم تحريم الروث لأنه كله نجس والأبوال أيضا منها من ذلك، لكن استدلال هذا للحنابلة للشافعية في ذلك، وهو الدلالة أولا من الحديث أن شيء نجس لا يطهر به أو لا يمكن أن يطهر، فكل من كان نجسا عينا لا يمكن أن يطهر يستخدم في الطهارة لأنه ردها بسبب وبين العلة بأنها رجس، إذا ما كان نجسا لا يمكن أن يتطهر به. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة، وأنا عبد الله بن مسعود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من قبله كان يراعيه ويخدمه وهو من كبار الصحابة رضوان الله عز وجل عليه. وهنا أيضا بأن الأمر الخادم لا يعد شيئا، لأن النبي قال أنها رجس ائتني بغيرها، فأمر الخادم وهذا ليس فيه تنزلا أو تنقصا، ما دام يخدم فلا حرج أن يطلب منه أن يفعله، وهذا لا يعد يعني تنقيصا منه أو ذما في أمره، لأنه طلب منه أن يأتي بثالثة. أيضا في أيضا جواز الاستعانة بالغير كما قلنا، وجاءت أحاديث أخرى النبي كان يؤتى له بالماء ويتوضأ، أحاديث المغيرة وأيضا أنس، فهنا أيضا استعانة بالغير في قضاء الحاجة أو في الطهارة أو في غير ذلك، هذا أيضا لا إشكال فيه. فيه أيضا بأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد أو لا يذم على اجتهاده، لأن ما فعله ابن مسعود كان اجتهادا منه ولم يعلم بالحرمة ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رد عليه الاجتهاد لأنه أخطأ ولكن ليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذمه على ما فعله لكن بين له، فهي دلالة على المجتهد إذا أخطأ ليس عليه شيء إن كان طبعا من أهل الاجتهاد يعني وغير ذلك، وأنه يؤجر على اجتهاده وإن كان لم يصيب، بخلاف الذي مجتهد الذي قد أصاب فله الأجر وله أجر الإصابة وأجر الاجتهاد على ذلك أيضا. في دلالة على النبي قال ائتني بثالثة، دلالة على أن الاستجمار يستدل بي على من قال بالاستجمار لا يقل عن ثلاثة، دلالة على الاستجمار لا يقل بي عن ثلاثة كما قال الشافعية في ذلك، واشترطوا بصحة الاستجمار يعني أن يكون الأدنى ثلاثة مع الوتر بعد ذلك كما قل. في دلالة كما قلنا أن الشيء لابد يعني الذي يتطهر به أو يستنجى به يكون طاهرا، لابد أن ينتقي المرء الشيء الطاهر سواء استخدم حجارة مناديل غير ذلك، لابد أن يكون فيه الطهارة. من فين حضرتك؟ من أين أتيت بالله؟ فين الرواية اللي فيها روسة حمار يا أستاذ؟ من أين أتيت بها؟ أين الرواية هذه؟ من أين أتيت بها؟ يعني عندك الرواية الآن؟ قلت في رواية أنها روثة حمار، من أين الرواية؟ لو عندك رواية تعلميها أم أنت بس تقولين يعني تظنين؟ طب ارجعي للرواية وابحثي عنها إن كانت الرواية صحيحة أم لا. ثم تستدل بغير ما تعلمي أصل الروايات. المهم أن هذا الحديث قلنا فيه استدلال طبعا للشافعية على مسألة عموم نجاسة الأرواث، والنبي لم يبين أي نوع روثة فكما قلنا ذلك. أما طبعا الذين كالحنابلة يرون بأن استدلوا بحديث العرانيين على طهارة أبوال الإبل فقالوا إذا نعمم كل ما يؤكل لحم، وأيضا يستدلون بالصلاة في مرابض الإبل قال نعم، قال تصلي في مرأة في والصلاة في مرابض الإبل لا تخلو من وجود بول أو روث إلى غير ذلك، فقالوا إذا يجوز على أن بول ما يوكل لحمه وروثه طاهر. الخلاف يعني هذا يرجع فيه في الفروع، لكن أنا أتكلم هنا عن المسألة التي يستدل بها من هذا الحديث بذلك. ايضا عن ابي هريره قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران، نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. طبعا هنا على انه نهى ان يستنجى بهم على ان العظام اما ستكون نجسه لانها ميته فلا تطهر، واما ستكون مزكاه كما قلنا فتكون من للجن فلا طعام الجن فلا يطهر بها، والروث أيضا الروث أيضا على أو الأرواث أيضا على نفس التفصيل، إما ستكون عند من يقول بعدم بالتفريق بين ما يأكل وما لا يأكل أيضا هذه نجسة وهذه طعام للعلف أو علف لدواب الجن، وإما من قال حتى من على العموم فأيضا لا تطهر لأنها نجسة عند الكل. المهم أن هذا الحديث فيه بيان لما قلناه من قبل. طيب تبقى نقف عند حديث أبي هريرة استنزه من البول في نعامة عذاب القبر منه، تبقى هذا الحديث تقريبا فقط. في حديث آخر توقع حديث أو اثنين بس فقط عن الباب أعتقد، صحيح ما أدري. نعم حديث أبو هريرة بدون حديث أهل القباء، كل هذا في الباب مسألة الماء والحجارة وحديث الاستنزاف من البول. مع الوقت مع إن شاء الله نقف عنده. حديث سراقة. طبعا نقف عند حديث عامة عذاب القبر من حديث أبو هريرة استنزاف من البول، لأن عامة عذاب القبر منه. إن شاء الله هذا يعني نقف فيه الأسبوع القادم، وندخل إن شاء الله في باب الغسل بإذن الله تعالى. وأنا أرجوكم تراجعوا جيد لأنه ممكن يكون في امتحان. أصالة. فرجعوا في ذلك. وأنا بقول لك برجع للرواية بس. نعم. والله ما أدري، بس ننتهي الامتحان الوسطية مع الأخوات الأول. يكون في امتحان، لأن يكون انتهينا كده من باب الطهارة، يعني انتهينا من وضوء وقضاء الحاجة. تعالى امتحان واحد فقط، وسندخل في الغسل، فنريد أن يكون في امتحان. إن شاء الله استعدوا، بس على الأقل مش الأسبوع القادم، يعني ممكن يكون بعد أسبوعين أو شيء. بس المهم أنا نبهت عشان يكون في على الأقل مراجعة لما سبق. وإن شاء الله طبعا الرواية بس أنا أراجعها، لأن هذه طبعا هي تفيد طبعا لمن قال بالتفرقة، يعني لأن لو كانت ثابتة لما استطاع الشافعية أن يستدلون بها على العموم، هذا المقصود يعني. فإن شاء الله الامتحان قد يكون ما أدري نحدد الآن معا ولا نتركه الأسبوع القادم نحدده. والقادم. طيب أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا جزاكم.